إنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد سبق الكلام عن تحويل القبلة قبلة المسلمين من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام والضجة التي أثارها أهل الكتاب والمشركون حول هذا التحويل في الآية الأولى التي استمعنا إليها آنفا الله سبحانه وتعالى يقول لأهل الكتاب والمشركين ويرضاه من الأقوال والأعمال البر اسم جامع لما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال واختلف القراء في إعراب البر فالقراءة المشهورة بالنصر ليس البر وقرئ بالرفع ليس البر وتوجيه النصب ليس البر أن تولوا وجوهكم على أن البر خبر ليس مقدم وأن اسم ليس المصدر المؤول من أن تولوا وجوهكم وتقدير الكلام ليس تولية وجوهكم البر ليس تولية وجوهكم البر وقرئ البر على أنه اسم ليس مقدم في موضعه والخبر أن تولوا وجوهكم ورجح بعض أهل العلم قراءة الرفع باليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب الذي نزله الله تبارك وتعالى على رسله ما علمنا ومما لم نعلم ما سمى وليس البر فهنا قرأت بالنصب والرفع ورج وفي الموضع الثاني قرأت بالرفع فرجح بعض أهل العلم قراءة الرفع هنا أيضا لتكون القراءة واحدة في الموضعين فليس في استقبال المشرق بر ولا في استقبال المغرب بر وليس البر يا مسلمي يا مسلمون في تولية وجوهكم المشرق والمغرب فقط إنما البر ما هو مذكور في الآية من الجمع بين الإيمان والعمل الصالح فالجهات لا تعظم لذاتها وإنما تعظم لأمر الله تبارك وتعالى باستقبالها وليس البر في استقبالها ولكن البر في طاعة الله تبارك وتعالى في استقباله استقبلوا البيت المقدس نستقبل انصرفوا إلى المسجد الحرام ننصرف فالبر ليس في الجهة لذاتها ولكن البر في السمع والطاعة للرب عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب إذن فما هو البر يا ربنا فبعدما أبطل الباطل بين الحق، بعدما أبطل الباطل بقوله ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، بين الحق بعد ذلك فقال ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. البر من آمن بالله، آمن بالله، الإيمان بالله عز وجل هو أصل الإيمان. من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كم ركن هذه؟ 5. وأركان الإيمان قد إيه؟ إيه الركن الناقص هنا؟ القدر. فسره النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل لما سأله ما الإسلام أجابه، ما الإيمان أجابه بهذه 5، وزاد والإيمان بالقدر خيره وشره، حلو ومر من الله تعالى. قال العلماء لم يذكر الإيمان بالقدر في الآية لأنه داخل في الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالقدر داخل في الإيمان بالله عز وجل. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر، لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر. فالبر من آمن بالله واليوم الآخر، وما في اليوم الآخر من نفخ في الصور يعقبه بعث وحشر ونشر وتطاير صحف وعرض وحساب وميزان وصراط وجنة ونار، وكل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكون في اليوم الآخر. وقدم الإيمان باليوم الآخر على الإيمان بغيره من الأركان لأهمية الإيمان باليوم الآخر. وفي هذه السورة الكريمة جمع الله تبارك وتعالى بين الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر في أكثر من آية في سورة البقرة وحدها، وذلك لأهمية الإيمان باليوم الآخر. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب الذي نزله الله تبارك وتعالى على رسله، ما علمنا ومما لم نعلم، ما سمى الله لنا في القرآن وما لم يسمي، التوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وصحف موسى مع القرآن الكريم، والنبيين الذين بعثهم الله تبارك وتعالى، من سمى الله منهم في القرآن ومن لم يسمي. هذا هو الإيمان، هذه أصول العقيدة. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ولكن الإيمان ليس عقيدة فقط، وإنما الإيمان عقيدة وعمل، كما قال الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. فلما ذكر العقيدة أتبعها بالعمل، فقال وآتى المال على حبه، وآتى أي أعطى، آتى المال من يستحقه من المذكورين وغيرهم على حبه، الضمير عائد على المال، يعني أنفق من مال الله كما أمره الله وهو محب لهذا المال، وهو محب لهذا المال، كما قال تعالى لن تنالوا البر، رضي الله عنها أنها كانت لها أمة فاعتقتها في غياب النبي عليه الصلاة والسلام عنها، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت يا رسول الله أشعرت أني أعتقد، كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه، ويطعمون الطعام على حبه. وإطعام الطعام على حبه مرتبة رفيعة، ولكن أرفع منها وأعلى درجة ومنزلة مرتبة الإيثار، مرتبة الإيثار التي قال الله تعالى فيها ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فأنت تطعم الطعام على حبه، ولكن أنت تطعم أيضا من هذا الطعام، يعني جالك ضيف صنعت له مما تحب أن تأكل وأكلت مع الضيف، يبقى أطعمت الطعام على حبي وأطعمت منه أنت. أما الإيثار فهو أن يكون عندك طعام لا يكفيك وغيرك، فإما أن تأكله أنت أو تخص به الغير، فإذا خصصت به الغير وحرمت نفسك فهذا هو الإيثار. الإيثار أعلى درجة من إطعام الطعام على حبه. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، أعطى من مال الله هؤلاء الناس، وبدأ بذوي القربى لأنه كما يقولون الأقربون أولى بالمعروف، ولا يجوز لإنسان عنده فضل مال أن يعطيه الأجانب ويترك الأقارب، بل يبدأ بالأقارب قبل الأجانب. حث على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين أن إعطاء ذوي القربى أعظم أجرا، فقال عليه الصلاة والسلام: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصدقة الصدقة على ذي القربى الكاشح. أفضل الصدقة الصدقة على ذي القربى الكاشح. يعني إيه القربى الكاشح؟ يعني واحد قريبك ما بيحبكش، وانت عارف انه ما بيحبكش، لما تحب تتصدق تصدق عليه هو. ليه؟ عشان تزيل اللي في قلبه ده، عشان تزيل اللي في نفسه. ولا تستوي الحسنات ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. بل بين صلى الله عليه وسلم أن الإبقاء على العبد، الإبقاء على عبودية العبد أفضل، وإعطاؤه القريب أفضل من عتقه، يعني نحن نعلم أن الإسلام حث على عتق الرقاب كما في هذه الآية، والرق في الرقاب حث الإسلام على عتق الرقاب، لكن قال لك إذا عندك عبد بدل ما تعتقه تصدق به على أقاربك، يكون تكون الصدقة على قريبك أعظم أجرا من عتق، مع أن فضل العتق عظيم جدا. عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت لها أمة فاعتقتها في غياب النبي عليه الصلاة والسلام عنها، فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت: يا رسول الله، أشعرت أني اعتقت جارية فلانة؟ قال: أو فعلت؟ قالت: نعم. قال: أما إنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، بدل ما كنت اعتقتيها ما دمت مستغنية عنها كنت اديتيها لواحد من إخوالك كان أعظم لأجرك. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى، جمع يتيم، واليتيم الصغير الذي يموت أبوه، من مات أبوه صغيرا حال كونه صغيرا يبقى يسمى يتيما، أما الرجل يموت ويترك الشباب في الثانوي في الجامعة ما يسمى يتامى، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يتمى بعد احتلام، اليد يلاصق اسم الصبي الذي مات أبوه دون حلم، بعد ما يبلغ الحلم بقى راجل مش يتيم، بقى راجل مش يتيم. واليتامى لهم حق في أموال المسلمين إذا كانوا فقراء، فاليتيم فرض الله تعالى كفالته، فرض الله تعالى على المسلمين كفالة اليتامى حتى لا يشعروا بفقد آبائهم. تشتري عبد من سيده من مال الزكاة وتعتقه. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وأقام الصلاة وآتى من الفقير. فقوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الفقراء المعدومون الذين لا يملكون شيئا، والمساكين من لهم دخل محدود لا يكفيهم. لكن إذا جمع بينهما فهذا هو الفقير وهذا هو المسكين، لكن إذا أطلق الفقراء شمل المساكين، وإذا أطلق المساكين شمل الإيه؟ شمل الفقراء. فلما ربنا يقول وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، إطلاق المساكين يشمل الإيه؟ الفقراء، كما أن إطلاق الفقراء يشمل المساكين. لكن عند الجمع بينهما يبقى الفقير المعدم والمسكين من له دخل قليل لا يكفيه. وآت المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين. وابن السبيل، ابن السبيل، السبيل هو الطريق، والمراد بابن السبيل المسافر. سمي المسافر ابن السبيل لأنه يلازم الطريق كما يلازم الولد أباه. المسافر يلازم الطريق كما يلازم الولد أباه، فقيل المسافر ابن السبيل. فالمسافر هذا إذا مر ببلد ونفد ماله وليس معه من المال ما يبلغ أهله ووطنه، فله على المسلمين أن يعطوه من أموالهم ما يبلغه أهله ووطنه، ولو من الزكاة، ولو من الزكاة، ولو كان غنيا في بلده، ولو كان غنيا في بلده. والزكاة في هذه الحالة حلال له طيبة، ولا يلزمه ان يقول لك تبي اديني بس على ما اوصل وببعت لك اللي انا اخذته منك. لا، المسافر اذا نفد ماله في بلد فله حق ان يأخذ من اموال المسلمين، حق معلوم وليس قرضا يسد ويقضى. وابن السبيل والسائلين، وهم الذين يعترضون الناس في طرقاتهم ويطرقون أبوابهم يسألونهم من مال الله تبارك وتعالى. للسائل حق، والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الرقاب المراد بهم العبيد المملوكون، العبيد المملوكون، مكاتبون وغير مكاتبون. والعبد المكاتب هو اللي بيقول لسيده يا سيدي أعطيك 1000 دينار على 10 أقساط على أن تعتقني إذا قضيتك. يبقى إيه؟ ربنا قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فإيه؟ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. إذا قال العبد لسيده أعطيك 1000 دينار على 10 أقساط على أن تعتقني، وجب على السيد أن يكاتبه. فإذا كاتب العبد سيده أو كاتب السيد عبده على هذا، فإن لهذا العبد المكاتب حقا في أموال المسلمين من الزكاة وغيرها، يعطونه ليقضي ما عليه حتى يعتق. وهذا من حرص الإسلام على عتق العبيد وتحرير رقابهم، يعطون من الزكاة وغيرها حتى يعتق. وكذلك غير المكاتب، ممكن تشتري عبد، تشتري عبد من سيده من مال الزكاة وتعتقه، تشتري عبد من سيده من مال الزكاة وتعتقه. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. وأقام الصلاة وآت الزكاة، وأقام الصلاة وآتى الزكاة. خص الصلاة بالذكر لأنها أعظم حق لله عز وجل على العباد بعد التوحيد. أعظم حق لله على العباد بعد التوحيد هو الصلاة، ومن أدى الصلاة كان لغيرها من حقوق الله مؤديا، ومن ضيع الصلاة كان لغيرها من الحقوق مضيعا. والزكاة أعظم حق للعباد بعضهم على بعض، فمن جاد بالزكاة فجاد بما عليه من الحقوق، ومن بخل بالزكاة بخل بغيرها من الحقوق. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن في المال حقا سوى الزكاة، لأن ربنا أول حث على النفقة قال وآت المال على حب فلان وفلان وفلان، وبعدين خص إيه؟ ذكر الزكاة. يبقى كان إيتاء المال قبل كده مش من إيه؟ مش من الزكاة. فقال في المال حق سوى الزكاة وأقام الصلاة وآت الزكاة. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. الموفون معطوف على قوله من آمن، وعرفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. آمن، فمن آمن في محل رفع خبر إيه؟ لكن، في محل رفع خبر لكن، ولكن البر من آمن. يبقى والموفون معطوف بالرفع على إيه؟ على من آمن. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والأمر بالوفاء كثير في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وبعهد الله أوفوا، وأوفوا بالعهد، وأوفوا بعهد الله إذا عهد، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والنهي عن الخيانة والغدر كثير في القرآن الكريم. وكثيرا ما كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خنوة، في رواية وإذا عاهد غدر. فالإسلام دين الوفاء بالعهود، سواء كان هذا العهد بينك وبين الله أو كان بينك وبين عباد الله. ولله تبارك وتعالى عندك عهد أخذه عليك في عالم الذر، وهو أن تعبده لا تشرك به شيئا. ولما كان من طبيعة الإنسان النسيان، فقد بعث الله تعالى رسله يذكرون الناس بعهد الله تبارك وتعالى. وقد سبق في أول السورة في أول الحديث مع بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم. عهد الله هو التوحيد، التوحيد أن نعبد الله لا نشرك به شيئا. ويوم القيامة يوبخ الله تبارك وتعالى المشركين الذين لم يفوا بعهد الله في التوحيد، يوبخهم على رؤوس الأشهاد كما قال تعالى وامتازوا اليوم أيها المجرمون. ثم أقبل عليهم قائلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. فالتوحيد عهد الله تبارك وتعالى عند عباده. من وفى لله تبارك وتعالى بالتوحيد أدخله الله الجنة، ومن لم يوحد الله أدخله الله النار. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وإذا عاهدت العباد، إذا عاهدت العباد أي عهد، فكن وفيا بهذا العهد، فكن وفيا بهذا العهد. فإن الوفاء من شيم المؤمنين، والغدر والخيانة ونقض العهد من شيم المنافقين. قال تعالى في حق المؤمنين من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وقال في حق المنافقين ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولكونن من الصالحين. فلما آتهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. والموفون بعهدهم إذا عاهدوا. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. والصابرين منصوب ليه؟ وقبلها والموفون مرفوعة. قلنا والموفون مرفوعة لأنها معطوفة على إيه؟ من آمن، ولكن البر من آمن. والموفون يبقى البر هو الإيمان والوفاء، لكن الصابرين بقى منصوبة ليه؟ قالوا منصوبة على الاختصاص، منصوبة على الاختصاص للمدح، منصوبة على الاختصاص للمدح. والعرب إذا أرادت أن تمدح أو تذم نصبت، العرب إذا أرادت أن تمدح أو تذم نصبت. أما المدح ففي قوله تعالى هنا والصابرين في البأساء والضراء، وأما الذم ففي سورة الأحزاب لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. إيه؟ ملعونين، منصوبة على إيه؟ منصوبة على اختصاص للذم، منصوبة على اختصاص للذم. فالعرب إذا مدحت أو ذمت نصبت، فالصابرين منصوبة على الاختصاص للمدح. والصابرين في إيه؟ في البأساء، صابرين في البأساء، صابرين في الناس. فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا، فإذا لقيتموهم فاصبروا. وربنا أمر بالصبر حين البأس في القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم في فقر ما يصيب الإنسان في ماله يسمى بأساء، وما يصيب الإنسان في بدنه يسمى إيه؟ يسمى ضراء. ما يصيب الإنسان في ماله يسمى بأساء، وما يصيب الإنسان في بدنه يسمى إيه؟ ضراء. فالإنسان معرض للبلاء في ماله وفي إيه؟ وفي نفسه. وقد سبق قوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. يبقى الإنسان إذا ابتلي في ماله عليه أن إيه؟ عليه أن يصبر. إذا ابتليت بالفقر أصلا، إذا ابتليت بالفقر أصلا اصبر، اصبر، فلعل الفقر خير لك، فلعل الفقر خير لك. اصبر على ما قدره الله، الله يبسط الرزق لمن يشاء وإيه؟ ويقدر، ويقدر كله بحكمة. فما وسع الله على الغني إلا الحكمة، وما قدر على الفقير إلا الإيه؟ إلا الحكمة. فإذا ابتليت بالفقر اصبر. وإذا كنت ذا مال ثم أصابتك جائحة ذهبت بمالك اصبر. إذا ابتليت بفقد زرعك اصبر. إذا ابتليت بسرقة مالك اصبر. عافاك الله شب حريق ذهب بالمال اصبر. إذا ابتليت في مالك اصبر. وإذا ابتليت في بدنك بالضراء المرض اصبر برضه، اصبر. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. اصبر إذا ابتليت في مالك اصبر، وإذا ابتليت في بدنك اصبر. اصبر فإنه لن يفوز إلا الصابرون. والصابرين في البأساء والضراء، الصابرين على ما يصيبهم في أموالهم وما يصيبهم في إيه؟ في أبدانه. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله مماليك وعبيده يتصرف فينا كيف يشاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال بعض السلف ما من عمل صالح إلا وأجره معلوم إلا الصبر، فإن الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ثم قال يعني كالماء المنهمر لما المطر ينزل من يقدر يعد حباته؟ إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. أما حين البأس فالمراد بالبأس القتال، المراد بالبأس الإيه؟ القتال. وقيد البأس بالحين اللي هو الوقت والزمان، لأن الحرب بتقوم إيه؟ ساعات وتنتهي، بتقوم أيام وإيه؟ وتنتهي. فقال وحين الإيه؟ وحين البأس. فإذا شبت الحرب بين المسلمين والكافرين، فعلى المسلمين أن إيه؟ أن يصبروا. لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذا لقيتمهم إيه؟ فاصبروا. هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فخطب الناس فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا، فإذا لقيتموهم فاصبروا. وربنا أمر بالصبر حين البأس في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فإيه؟ فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الإيه؟ مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، زي ما قلت لك جت لفظ الصابرين على ايه؟ نصبت على الايه؟ على الاختصاص للمدح، يعني الصابرين دول لهم منزلة ايه؟ منزلة عالية عند ربنا، منزلة عالية عند ربنا سبحانه. الصابرين، الصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. ثم قال تعالى: أولئك الموصوفون بما ذكر هم الذين صدقوا في ايه؟ صدقوا في قولهم آمنا بالله، صدقوا في قولهم ايه؟ آمنا بالله. فالأعمال هي شاهد صحة الأقوال، الأعمال هي شاهد صحة الأقوال، إما أن تشهد الأعمال بصدقك وإما أن تشهد بكذبك. الأعمال إما أن تشهد لك بصدقك، الحر بالحر والعبد بالعبد، فلا يقتل حر بعبد عند جمهور العلماء، فلا يقتل حر بعبد عند جمهور العلماء، ولا يقتل مسلم بكافر، هم المتقون وأولئك هم المتقون. فإذا الإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، عقيدة صالحة سليمة من شوائب الشرك تستقر في القلب، وعمل صالح سليم من شوائب بدعة يظهر على الجوارح يصعد في السماء كل صباح ومساء. هذه حقيقة الإيمان، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. أولئك الموصوفون بما ذكر الذين جمعوا بين صالح العقيدة وصالح العمل، أولئك الذين صدقوا في قولهم آمنا بالله وأولئك هم المتقون. عشان كده لما قال سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. يعني قل آمنت بالله وبعدين برهن بقى على صدقك في قولك آمنت بالله بالإيه؟ بالاستقامة. فالاستقامة هي عنوان صدقك في قولك آمنت بالله. لكن تقول آمنت بالله وتروغ روغان الثعلب، أين الصدق؟ أين الصدق؟ تقول آمنت بالله ولا تحل الحلال ولا تحرم الحرام ولا تفعل الواجب ولا تترك المحرم، فين الإيمان؟ قل آمنت بالله ثم إيه؟ ثم استقم، عشان تبقى استقامتك شاهد لك على صدقك في قولك آمنت بالله. ثم بعد هذه الآية الجامعة لحقيقة الإيمان والتقوى، أخذ الله تبارك وتعالى في النداء على عباد المؤمنين ليفرض عليهم بعض الأحكام، فقال: يا أيها الذين آمنوا، يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا من صدقتم بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. كتب يعني ايه؟ فرض. كتب يعني فرض، فرض عليكم القصاص. القصاص معناها المساواة والمماثلة، يعني أن يقتل القاتل عمدا بمثل ما قتل، أن يقتل القاتل عمدا بمثل ما إيه؟ بمثل ما قال. فالقصاص لا يكون إلا في القتل الإيه؟ العمد. وأما القتل الخطأ ففيه الدية اللي مذكورة في سورة النساء. لكن هنا كتب عليكم القصاص في القتل، قال العلماء في هنا بمعنى الباء، في سببية بمعنى الباء، يعني بسبب الإيه؟ بسبب القتل كتب عليكم القصاص في القتل. القتل العمد هو أن يضرب الرجل الرجل بما يقتل عادة يريد قتله، أن يضرب الرجل الرجل بما يقتل عادة يريد إيه؟ قتله. يمسك السكينة ويضربها في بطنه، قتل عمد. يطلع المسدس ويطخه، قتل عمد. هذا القتل العمد، حق المقتول القصاص. القصاص نجيب القاتل ونقتلوه كما قتل، كتب عليكم القصاص في القتل. الحر بالحر والعبد بالعبد، فلا يقتل حر بعبد عند جمهور العلماء، فلا يقتل حر بعبد عند جمهور العلماء، ولا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل مسلم بكافر. يقتل الحر بالحر، ويقتل العبد بالعبد، ويقتل الذكر بالذكر، وتقتل الأنثى بالأنثى، ويقتل الذكر بالأنثى، وتقتل الأنثى بالذكر، وتقتل الجماعة بالواحد، وتقتل الجماعة بالإيه؟ بالواحد. كما قال عمر: لو أن أهل صنعاء تمالأوا على قتلي لقتلتهم به. والنبي عليه الصلاة والسلام شدد في قتل العمد، قال: لو أن أهل السماء وأهل الأرض اشتركوا في قتل عبد مؤمن لكبهم الله على وجوههم في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. والله تعالى يقول: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وشدد الله تعالى عقوبة القاتل العمد في الآخرة فقال: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له. نغلب العفو، إذا عفى بعض أولياء المقتول عن القصاص وطالب به البعض نغلب جانب الإيه؟ جانب العفو. فأي عفو، أي عفو، شيء يعني شيء إيه؟ أو نائب من القضاة والمحاكم. وإلا فعادة الأخذ بالثأر عادة جاهلية، عادة جاهلية. يعني حتى لو قتلت القاتل، حتى لو قتلت القاتل بإذن، بدون إذن القاضي والسلطان لا يجوز. فضلا بقى عن إيه؟ عادة الجاهلية، لا، ده الصغير منا بالكبير منهم، ده الواحد مننا بعشرة منهم. دي كلها عادات جاهلية، عادات جاهلية. قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه إيه؟ سلطان. فلا يسرف في القتل. الإسراف في القتل منين؟ بيجي من الأخذ بالثأر، بيجي من الأخذ بالثأر دون رجوع للمحاكم والقضاء. فلان قتل نقتلوه، ومش هنقتلوه، هو أكبر واحد في عيلته هنقتلوه. يقوموا يقتلوا، يقوم الطرف الثاني يرد، فبعد يومات واحد يموت خمسة ستة عشرة. فحقنا للدماء ربنا شرع القصاص، ولكن أمر السلطان، أمر القاضي أنه يمكن أولياء المقتول من هذا القصاص. ما في محكمة نرجع إليه، ولما يثبت أن القاتل عامد يبقى نحكم عليه بالقصاص. الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء بإحسان. هو المقتول عمدا لأوليائه أن يقتص، لأوليائه أن إيه؟ أن يقتص. ولكن إذا كانوا جماعة يعني عقلاء، إذا كانوا جماعة عقلاء، قالوا دلوقتي ابننا مات، طيب إحنا دلوقتي هنستفيدوا إيه من قتل فلان ده؟ لما نقتلوه، نقتل القاتل هنستفيدوا إيه؟ ده مات وده مات، وابننا ميت وسايب أطفال صغيرين، يتامى. فمن المصلحة نحن نأخذ الدية بدل الايه؟ بدل القصاص. نأخذ الدية بدل الايه؟ بدل القصاص. يبقى اسمه هذا ايه؟ عفو. عفو ايه؟ عفوا عن القصاص واخذوا الايه؟ واخذوا الدية. عفوا عن القصاص واخذوا الدية. يبقى فمن عفي له من اخيه شيء، اولياء المقتول بقى يعملوا ايه بقى؟ ايه؟ فاتباع بالايه؟ بالمعروف. يعني ما يعني تكون يكون فيه ادب في الطلب بقى بالحق بقى. انت عايز الدية ماشي، بس بالايه؟ بالرفق واللين والاحسان في الايه؟ في الطلب. والقاتل عليه ايه؟ اداء بايه؟ باحسان. انت كنت هتموت اهو والجماعة عفوا عنك، يبقى قد بقى ما عليك بايه؟ بادب واحسان. فاتباعهم بالمعروف من ايه؟ من اولياء المقتول، واداء ليه من الاحسان من الايه؟ من القاتل. قال العلماء: ما فائدة التنكير في قوله شيء؟ فمن عفي له من اخيه شيء، ما فائدة التنكير في شيء دي؟ قال لك اصلي القصاص لا يمكن، لا ينفذه السلطان، لا ينفذه السلطان الا باتفاق اولياء المقتول على القصاص. يعني انا قلت لك ايه؟ اذا اولياء المقتول كان عقلاء وقالوا هنستفيدوا ايه من قتل القاتل، والمقتول عنده اطفال صغيرين، طب ما احنا ناخد الدية تنفع ان شاء الله الصبيان دول. فاتفقوا جميعا على اخذ الايه؟ الدية. طب افرض بقى جماعة قالوا ناخدوا الدية وجماعة قالوا نقتصهم، نغلبوا ايه بقى؟ نغلبوا العفو. اذا عفى بعض اولياء المقتول عن القصاص وطالب به البعض، نغلب جانب الايه؟ جانب العفو. فاي عفو، اي عفو شيء، يعني شيء ايه؟ يعني التنوين هنا للتنكير وللتقليل. فمن عفي له من اخيه شيء، اي عفو يحصل من اي واحد من الاولياء، يبقى نرجح كفته على الايه؟ على التانيين، وناخده الايه؟ وناخده الدية، وناخده الدية. ولذلك روي ان كان في حصل قتل في عهد عمر بن الخطاب، وكان كانت مرات المقتول اخت القاتل، مرات المقتول اخت الايه؟ اخت القاتل. فجم الاولياء كلهم وقالوا ايه؟ عايزين القصاص. وجت اخت المقتول وقالت انا عايز الايه؟ انا عايز الدية. فايه؟ رجح عمر جانب العفو على جانب القصاص واعطاهم الايه؟ الدية. فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه بايه؟ باحسان. ذلك الذي شرعناه لكم من العفو عن القصاص وقبول الدية في القتل العام تخفيف من ربكم ورحمة. يعني ربنا ما قالش ايه؟ كتب عليكم القصاص في القتل. يبقى لو ما كانش قال فمن عفي له، يبقى كانش فيه في القتل العام غير الايه؟ غير القصاص. وما جعلش ربنا في الزنا كبيرة، السرقة كبيرة، شرب الخمر كبيرة، مرتكب الكبيرة فاسق ناقص الإيمان وليس كافرا. فاسق ناقص الإيمان وليس إيه؟ وليس كافرا. أي نعم. يبقى والنصارى لم يكن في شريعتهم قصاص، بل كان في شريعتهم الإيه؟ الدية. فخفف الله عنا ففرض على القصاص وجعل العفو إيه؟ إلينا. ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فمن اعتدى بعد ذلك؟ جماعة قال نقعدوا نصطلح ونقعدوا نصطلح، خلاص يا جماعة تاخدوا الدية؟ قالوا ناخدوا الدية. وزي ما بيقولوا بيسكتوا وبيرجدوا، بيسكتوا وبيرجدوا، عارفين الكلام ده ولا لا؟ نصطلحوا يا جماعة نصطلح، تاخدوا الدية ناخدوا الدية، بس ايه؟ بيسكتوا ويرجدوا. خدوا الدية الجماعة، الطرف الثاني بقى اطمئن ان خلاص اصطلحنا واخدوا الدية. فبعد ما كان هربان، بعد ما كان متخبي، طلع الرجل بقى يروح شغله بقى يشوف حياته بقى، ما خلاص طلع. فغدروا به وقتلوه. فمن اعتدى بعد ذلك فله ايه؟ فله عفو. خلاص انت عايز تصطلح؟ تصطلح، تصطلح بصدق واخلاص. عايز تقتص الظلم في الصلح، مش عايزين دي، عايزين القصاص. لكن تخدع وتماكر، تمكر وتخدع وتحتال، لا. الاسلام ما بيحبش المكر والخديعه. المكر والخديعة في النار. خليك صريح واضح كده، عايز القصاص اقتص بإذن السلطان، اتراضيت عن الصلح، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. هذا هو فقه القصاص بإيجاز. في هذه الآيات مسألة عقدية، مسألة عقدية في قوله تعالى: فمن عفي له من مين؟ من أخيه. المعفو له هو مين؟ من المعفو له مين؟ القاتل. وأخيه هو المين؟ المقتول أو ولي المقتول، ولي المقتول. فأثبت الله تعالى الأخوة بين القاتل وبين ولي المقتول. أخوة إيه؟ النسب؟ لا، مش أخوة النسب، أخوة الإيمان. أخوة الإيه؟ أخوة الإيمان. يبقى القاتل أخو ولي الإيه؟ المقتول في الله، أخوه في الدين، أخوه في الإيمان، ده قاتل. إزاي ربنا يقول أخوه؟ قال لك إيه، وإنما المؤمنون إيه؟ إخوة. يعني القاتل مؤمن؟ أيوه مؤمن أهو، ومؤمن أهو بنص الآية: يا أيها الذين آمنوا، نداء للإيه؟ للمؤمنين عموما أهو. فمن عفي له من أخيه، فأثبت الأخوة الإيمانية للقاتل وأولياء الإيه؟ المقتول. يبقى القاتل العمد لا يكفر، القاتل العمد إيه؟ لا يكفر، لا يكفر. كما قال تعالى في الحجرات: إن وإن طائفتان من مين؟ من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسط، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين إيه؟ بين أخويكم الذين تقاتلوا، الذين إيه؟ تقاتلوا. يبقى يعني القاتل العمد مش كافر، ما هو مش كافر بنص القرآن أهو. أمال إيه بقى قوله عليه الصلاة والسلام: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. يبقى الكفر هنا كفر إيه؟ كفر أصغر أو كفر إيه؟ عملي. كفر أصغر أو كفر إيه؟ يعني كفر دون إيه؟ دون كفر. وهذا هو القول في كل مرتكب كبيرة، كل مرتكب كبيرة، القتل كبيرة، الزنا كبيرة، السرقة كبيرة، شرب الخمر كبيرة، مرتكب الكبيرة فاسق ناقص الإيمان وليس كافرا، فاسق ناقص الإيمان وليس إيه؟ وليس كافرا. أي نعم. يبقى إذن هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في مرتكب الكبيرة، خلافا للخوارج، خلافا للخوارج الذين كفروا مرتكب الإيه؟ مرتكب الكبيرة، وأخرجوه من دائرة الإسلام وحكموا عليه بالخلود في النار، وخلافا للمعتزلة الذين وافقوا الخوارج في خلود في النار يوم القيامة، وخالفوهم خالفوهم في الدنيا خلافا لا يترتب عليه عمل، حيث قالوا بالمنزلة بين المنزلتين. قالوا ايه يعني مرتكب كبيرة؟ قالوا مش مؤمن ولا كاف، ما ايه؟ قالوا منزلة بين منزلتين، لكن في الآخرة هو خالد في النار. يبقى اذا لا فيش خلاف بين المعتزلة والخوارج في حكم مرتكب الكبيرة. اما اهل السنة والجماعة كما قال الامام الطحاوي رحمه الله: واهل الكبائر من امة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون اذا ماتوا وهم موحدون، وان لم يكونوا تائبين بعد ان لقوا الله عارفين ايه؟ مؤمنين، وهم في مشيئته وحكمه، ان شاء عفا عنهم وغفر لهم بفضله كما ذكر عز وجل في كتابه: ويغفر ما دون شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، والمراد بأهل الكبائر الذين ماتوا غير إيه؟ غير تائبين، الذين ماتوا غير إيه؟ غير تائبين. أما الذين تابوا فقد عفى الله عما سلف، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا، إلا إيه؟ إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفور رحيم. فلما نقول أهل الكبائر أمرهم إلى الله إن شاء عفى عنهم وإن شاء عذبهم، ده المراد به إيه؟ الذين ماتوا غير إيه؟ غير تائبين. أما التائب فقد قال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا إيه؟ كمن لا ذنب له. وقال عليه الصلاة والسلام كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.